أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وفائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف حفظه الله صفحة 444: فوقع البحث عند المحدثين والرجاليين قديما وحديثا في تعيين المراد منهم. كان الكلام في خاتمة كتاب كليات في علم الرجال للشيخ السبحاني. الشيخ السبحاني عنوان هذا البحث بعنوان خاتمة، ولم يعنونه بعنوان فاصل، باعتبار عدم وجود جهة جامعة بين هذه الأبحاث. قلنا يمكن أن يطلق عليها فوائد رجالية أو تطبيقات رجالية. في الدرس السابق تفرغنا إلى الفائدة الأولى، ووصلنا إلى الفائدة الثانية التي بحثها الشيخ حول عزة الشيخ الكليمين. واضح. وصلنا إلى الرواية الثانية، الحديث الثاني الذي ذكره الشيخ السبحاني ببيان العزة، وقرأناه بصورة سريعة، لا بأس أن نقرأه الآن لكي نوضح السند. لكن قبل أن نقرأه لا بأس باستدراكه على ما سبق. صفحة 432 في فقدان الضابط الواحد في الغلو، حينما تطرقنا إلى كلمة الوحيد البهبهاني. أول صفحة 432 يقول هكذا، هذا المقطع الثاني للوحيد، ومما يؤيد ذلك ما ذكره الوحيد البهبهاني في ترجمة أحمد بن محمد بن نوح السيراتي. قال: إنه حكى في الخلاصة. من الذي حكى في الخلاصة؟ العلامة الحمدي. أن الشيخ كان يذهب إلى مذهب الوعيدية. ما المراد بالشيخ؟ قلنا الشيخ إما أن يراد العهد الذهني، الشيخ عن الشيخ الصوصي، وإما أن يراد العهد الذكري، وهو أحمد بن محمد بن نوح السيراطي. وبالأمس ربما يظهر من كلامنا أن المراد من الشيخ هو السيراطي، لكن الصحيح ليس السيراطي، الصحيح هو الشيخ الطوسي وليس السيراطي. واضح. ما هو الدليل على ذلك؟ توجد قرينة. طبعا السيراطي يا إخوة يصير ماذا؟ شيخ النساشي وليس شيخا للطوسي. أصلا الشيخ الطوسي ما لازا صرح أنني لم ألقه، كان في البصرة السيرافي، هو شيخ للنجاشي. يعني السيرافي في رتبة مشايخ، في رتبة مشايخ الشيخ الطوسي. الشيخ المفيد من مشايخ الشيخ الطوسي. يعني السيرافي رجل وقرين للشيخ المفيد. واضح إن شاء الله. لاحظ العبارة ماذا يقول. يقول: وهو يعني الشيخ، وشيخه شيخ الشيخ اللي هو المفيد. المفيد لا يمكن أن يكون شيخا للسيرافي. واضح ولا؟ المفيد شيخ للشيخ الطوسي. منتبهين؟ الأكبر قرينة على أن المراد بالشيخ هو الشيخ الطوسي. واضح. وكون ينخل هذا المقطع في ترجمة السيرافي مو معناته أن المراد من الشيخ هو السيرافي. واضح. فالصحيح أن المراد بالشيخ في هذه العبارة هو الشيخ الطوسي. عموما نرجع إلى موطن بحثنا، صفحة 444. أربعة 444 لا تقرصكم 44. هذه العبارة لاحظ من كتاب الحجة عدة من أصحابنا على أول السند. لاحظوا هذا السند يا إخوة مبدأه واحد لكن منتهى سندان. المبدأ واحد في النهاية يصير سندين. السند الأول لاحظ عدة من أصحابنا هذا مقطع عن أحمد بن محمد هذا مقطع عن محمد بن سنان هذا مقطع ثاني. لاحظ هنا أحمد بن محمد يروى عن محمد بن سنان. فالمقطع الأول الرواية الأولى أحمد بن محمد يروى عن الحسن بن محبوب. راجعت معجم رجال الحديث اثنينهم البرق وابن عيسى اثنينهم يروون عن ابن محبوب ويروون أيضا عن محمد بن سنان. اثنينهم يروون على كل حال اثنينهم ثقاء لكن العدة عنهم هل هي كذلك او لا هذا بحث. احنا كلامنا في العدة مو فيهم اثنينهم. المهم وان كان هناك دعوة انه في عدة البرق وفي عدة الكليني يوجد من هو ثقاء. عموما يا اخي عن محمد بن سنان عن يونس بن يعقوب عن الحارث بن المغيرة وعدة من أصحابنا. من هم العدة؟ لاحظ هنا مقيدة هذه العدة ليست مطلقة. كم عددهم؟ ها منهم عبد الأعلى هذا واحد وأبو عبيدة هذا اثنين وعبد الله بن بشر الخثعمي أي ثلاثة. لاحظ الرواية هكذا تصبح. لاحظ هذه وعدة من أصحابنا عطف على الحارث بن المغيرة عطف على الحارث بن المغيرة. لاحظ الرواية تصير هكذا بداية السند هذا عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن يونس ابن يعقوب. واضح؟ عن يونس ابن يعقوب الآن يتفرع سندين. السند الأول عن الحارث بن المغيرة سمع أبا عبد الله هذا السند الأول. السند الثاني أحمد بن محمد عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن يونس بن يعقوب عن عدة من أصحابنا. فهذه عدة عدة من أصحابنا عطف على الحارث بن المغيرة. وبعبارة أخرى آخر ما في السند يونس بن يعقوب. يونس بن يعقوب أحيانا يروي عنه الحارث بن المغيرة عن الإمام الصادق وأحيانا يروي عن يونس بن يعقوب عدة من أصحابنا عن أبي عبد الله. واضح؟ بالستين إلى السند. فبداية السند عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن يونس بن يعقوب هذا السند واحد. بعدين يصير سندين. السند الأول الحارث بن المغيرة سمع أبا عبد الله. السند الثاني عدة من أصحابنا منهم عبد الأعلى وأبو عبيدة وعبد الله بن بشر الخثعمي سمعوا أبا عبد الله. واضح إن شاء الله. زين يقول فوقع البحث عند المحدثين والرجاليين قديما وحديثا في تعيين المراد منهم من العدة كما بحثوا في أنه هل يجب معرفة أسمائهم وتمييز ما أفهم منهم من العدة لأجل الحكم بصحة الحديث أو عدم صحته أو لا يجب ذلك. يعني لا يجب معرفة أسماءهم. طبعا الشيخ السبحاني توصل إلى نتيجة أنه لا يجب أصلا تعرف أسماءهم. ما هو الوجه في عدم لزوم معرفة أسماء العدة؟ الوجه أن هذه العدد هي عبارة عن أسامي كثرها الشيخ الكليني للنقل من الكتب. ومن الواضح أن الكتب كانت مشهورة كتاب أحمد بن محمد بن عيسى وكتاب البرقي وسيد بن زياد الآدمي وسعد بن عبد الله هذه كانت كتب معروفة ومشهورة. واضح ولا؟ وتكلمنا في بحث شيخوخة الإجازة قلنا إذا شيخ الإجازة اتخذ شيخان وذكر في السند من أجل اتصال السند إلى كتاب المشهور ضعف هذا الشيخ وعدم وثاقته ما يقدح. لماذا لا يقدح؟ لأن الكتاب مشهور. أنت حينما جئت لهذا الشيخ من باب التشريف فقط من باب بيان اتصال السلسلة بالسند لا من باب إثبات أن هذا الكتاب ثابت للمصنف. يعني الكلين حينما يذكر العدة ما يريد يثبت الكتاب الواصل إليه المنسوب إلى أحمد بن محمد بن عيسى، يريد يثبت أنه لأحمد بن محمد بن عيسى. نسبة هذا الكتاب إلى ابن عيسى مشهورة لا تحتاج إلى سند، وإنما ذكر العدة من باب اتصال الأسانيد فقط. واضح؟ إذا كان الأمر كذلك أن كتاب ابن عيسى مشهور، لا حاجة لمعرفة العدة إلى ابن عيسى. بل تسليم إن شاء الله. عموما، وأن طريق المذكور فيه عدة من أصحابنا ليس مرسلا أو ضعيفا من هذه الجهة، ليس بضعيف، حتى إن بعضهم أفرد رسالة مستقلة حول المذكورين بهذا العنوان، عنوان العدة، كما حكى في المستدرك. المستدرك ذكر أن بعضهم ألف رسالة في عدد الكليني، ونحن نذكر ملخص ما فيه في هذا المضمار لما فيه من الفوائد. سنقول لتسر يا إخوة، بالأمس ذكرنا لكم أن عدد الكليني حوالي 20 عدة، وهذه العدد على أقسام ثلاثة. إما عدة في بداية السنة مثل هذا الحديث الأول، عدة من أصحابنا، والحديث الثاني عدة من أصحابنا، وإما عدة في آخر السنة كما في نهاية الحديث الثاني وعدة من أصحابنا منهم سنة وأضعاف المسجد، وإما عدة في وسط السنة. واضح؟ العدد المشهورة والتي أكثر منها الكليني هي العدد التي في بداية السنة. أشهر عدد الكليني في بداية السنة ثلاثة، وهي عدته إلى أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر الأمي، عدته إلى أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عدته إلى فضل بن زياد الألمي. واضح؟ والذي يهون الخط كما يقول بعضهم أنه على الأقل في ضمن العدة يوجد شخص ثقة. إذا يوجد شخص ثقة، إذا عدد الكليني لا توجد إرسال أو ضعف السند. واضح إن شاء الله. لكن وقع الكلام في معرفة الأشخاص الواردين في العدة. الشيخ النجاشي رضوان الله عليه نقل عن كتاب آخر للكليني الأسماء العدة عن أحمد بن محمد بن عيسى. إذن عدة أحمد بن عيسى، أحمد بن محمد بن عيسى، من نقلها؟ النجاشي، ونقلها عن كتاب الكليني. بعد، وعدة الكليني عن البرقي نقلها العلامة الحلس الخلاصة. واضح؟ بعد، وأيضا نقل أيضا عدة الشيخ الكليني عن من؟ عن سهل بن زياد الآدمي. إذا عرفنا على أسماء العدد الثلاثة العدة، وهذه لاحظ العدد الثلاثة اللي في البداية معلومة، يعني العدة عن ابن عيسى وعن البرقي وعن الآدمي معروفة، لكن العدد اللي في الوسط مثلا عن سعد بن عبد الله في الوسط، أو عن أبان بن عثمان، أو عن البزنطي، واضح؟ هذه العدد لا نعرف ماذا، لا نعرف الأسماء الواردين في هذه العدد. واضح؟ وإن استوفى بعضهم هذا البحث، ثم إن شاء الله نتكلم عن دعوة الشيخ حسن صاحب المعالم في منتقى الجمال، حيث ادعى الشيخ حسن صاحب المعالم أن محمد بن يحيى العطار واقع في جميع العدد. إذا وقع محمد بن يحيى العطار في جميع العدد فهو شيخ جديد، تكون كل العدد صحيحة. لكن لا يخفى، لا بد أن يكون المراد واقع في جميع العدد، يعني العدد التي في بداية السنة، لأن محمد بن يحيى العطار شيخ الكليني، أستاذه مباشرة، فيصح أن يكون ضمن أي عدة؟ العدة المباشرة للكليني. أما العدة التي في وسط السنة أو في آخر السنة، كيف يقع فيها محمد بن يحيى العطار؟ التسين أو لا؟ وياي شيخنا، فبالتالي لا بد أن يكون مراد الشيخ حسن صاحب المعالم من كون العطار في جميع العدد، يعني في جميع العدد التي في بداية السنة. لكن يشكل على الشيخ حسن صاحب المعالم انه حتى في العدد التي في بداية السنان بعض العدد لم يذكر فيها العطار. العطار ذكر في العدة عن احمد بن محمد بن عيسى، لكن لم يذكر في العدة عن احمد بن محمد بن خالد البرقي. فعدة البرقي خالية عن العطار. نعم، عدة ابن عيسى وعدة البرقي تشتمل على علي بن ابراهيم القمي. يكفي هذا في توثيق العدة. يوجد شخص ثقة، واضح ان شاء الله. نقرأ هذا الكلام. ونحن نذكر ملخص ما قيل في هذا المضمار ما فيه من الفوائد، فنقول حكى النجاشي. الآن حكى النجاشي ماذا يريد؟ يريد أسامي العدة من وين نحصل عليها؟ النجاشي ينقل عن كتاب للكليني لم يصلها. حكى النجاشي رحمه الله في كتابه عند ترجمة كتاب له الفهرس، عند ترجمة أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني هذه العبارة. فإذا هو حكى عن من؟ عن محمد بن يعقوب. هي عبارة نفس منه، نفس محمد بن يعقوب، نفس الكليني. هذه العبارة عن هون، يعني عن الكليني. الكليني ماذا يقول؟ كل ما كان في كتابي عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى فيه، يلا احسبي أي محمد بن يحيى يعني العطار هذا واحد، وعلي بن موسى الكميداني هي اثنين، وداود بن كورة هي ثلاثة، وأحمد بن إدريس هذا أربعة، وعلي بن إبراهيم بن هاشم هي خمسة. خلاص يكفي العطار فيهم، وعلي بن إبراهيم وأحمد بن إدريس من أجل لا أطلع. واضح. ويكفي واحد يكون ثقة حتى يكون السند متصل، مو بعد أكثر من واحد. زين. بعد ونقله العلامة الخلاصة عن النجاشي، يعني ونقل العلامة الخلاصة عن النجاشي نقل هذه العدة، لكن وزاد عليه العلامة الخلاصة زاد على كلام النجاشي أن الكليني قال أيضا فزاد صاحب الخلاصة عدة منه عدة الكليني إلى البرقي. قال وكل ما ذكرته في كتاب المشار إليه يقصد الكافي، عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي. إذا لاحظ النجاشي ما ذكر عدة البرقي، العلامة الحل في الخلاصة ذكر عدة البرقي. فهم واحد علي بن إبراهيم عن القمة هذا يكفي لتوثيق السند، وعلي بن محمد بن عبد الله بن أذينة هي اثنين، وأحمد بن عبد الله بن أمية هذا ثلاثة، وعلي بن الحسن هذا أربعة. واضح. يكفي فيهم علي بن إبراهيم القمي. لاحظ الحواشي الذي هي غواشي، ومن قرأ الحواشي ما حواشي عموما، لاحظ الحاشية الثانية وفيها الكمنزاني بدل الكميزاني، وهو منسوب إلى قرية من قرى قوم كميزان. المهم إما تقرأ الكمنزاني بالنون أو الكميزاني إبدال النون يا زين. لاحظ الآن هذه عدة البرقي ماذا من فيها؟ علي بن إبراهيم وعلي بن محمد بن عبد الله بن أذينة. لاحظ ابن أذينة يدعي المحقق التفسري فيها تصحيح، ابن أذينة يعني ابن بنيته، وأحمد بن عبد الله بن أمية أصل، أو أحمد بن عبد الله ابن بنته ابن ابنه، الصراع كذا. الأول علي بن محمد بن عبد الله بن أذينة يعني ابن بنته، وأحمد بن عبد الله بن أمية يعني ابن ابنه. بالتبديني يا لولا نقرأ الحاشية بس خلت تتضح الصورة. ما المراد ابن بنته وابن ابنه؟ هم في ترجمة منه أحمد بن محمد بن خالد البرقي، هذا واحد منهم ابن أحمد بن محمد بن خالد، واحد منهم ابن بنته، يعني اثنينهم أحفاده، واحد حفيده من جهة ابنه واحد حفيده من جهة بنته. واضح. لاحظ الحاشية الثالثة، قال المحقق التشتري الظاهر وقوع التحريف فيهما منهم علي بن محمد بن عبد الله بن أذينة وأحمد بن عبد الله بن أمية، تحريف فيه ابن أذينة وابن أمية. يقول هكذا: واصله مع علي بن محمد بن عبد الله ابن ابنته لدى الابن هذينة، واحمد بن عبد الله ابن ابنه لدى ابن همية. مرجع الضمير في بنته وابنه هو احمد بن محمد بن خالد البارقي. واضح؟ يعني احفاد البارقي هذين، واحد من جهة الابن واحد من جهة البنت. الرابع هذا علي بن الحسن، ما المراد به علي بن الحسن؟ بعضهم ذكر بدل علي بن الحسن ذكر علي بن الحسين السعد آبادي. الحسين بدل علي بن الحسن علي بن الحسين السعد آبادي. ذكره المحدث النوري هذا في الحاشية رقم 4 نقلا عن الخلاصة، خلاصة العلامة الحلي مع تفاوت يسير بسيط منها، من هذا التفاوت: علي بن الحسين السعد آبادي بدل علي بن الحسن. قال صاحب سماع المقال، من هو صاحب سماع المقال؟ المحقق الكلباتي، مجلد طبع. بعد نقل العدة الثانية عن الخلاصة، ما هي العدة الثانية؟ عدة الكلين عن البارقي، العدة الأولى عن الأشعر القمي. عن الخلاصة ما هذا له؟ واستظهر جدنا السيد جدمنه نحقق الكلباتي أنه بدل علي بن الحسين أنه علي بن الحسين السعد آبادي، نظرا إلى ما ذكره الشيخ الطوسي في رجاله من أن علي بن الحسين السعد آبادي روى عنه الكليني والزراري، وكان معلمه، يعني وكان علي بن الحسين السعد آبادي معلم منه، معلم الزراري ومرب الزراري أبو غالب الزراري، وأنه منه علي بن الحسين السعد آبادي روى عن أحمد بن محمد بن خالد على ما يظهر مما ذكره الشيخ الطوسي في التهذيب. إذن ما هو دليل على أن علي بن الحسن علي بن الحسين السعد آبادي؟ إن علي بن الحسين السعد آبادي من تلامذة الزراري والكليني، وبعد وأيضا في نفس الوقت روى عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي. شنو؟ من أساتذة، يعني قلت شنو؟ تلامذة، من أساتذة علي بن الحسين السعد آبادي، معلم ومربي الزراري وشيخ للكليني، وفي نفس الوقت روى عن البرقي. فإنه بعد ذكر أسامي كتب البرقي شيخ الطوسي هكذا قال: أخبرنا بهذه الكتب كلها وبجميع رواياته، روايات منهم الورقي، عدة من أصحابنا، منهم الشيخ المفيد والغضائري وأحمد بن عبدون عبد الحاشر وغيرهم عن أحمد بن سليمان الزراري. واضح؟ إذن دلين تلامذة منهم الزراري. لاحظ الزراري ماذا يقول، من هو أستاذه؟ قال الزراري: حدثنا مؤدبي، لاحظ التعظيم والتمجيد للأستاذ، حدثنا مؤدبي علي بن الحسين السعد آبادي أبو الحسن القمي. قال منه القمي السعد آبادي: حدثنا أحمد بن أبي عبد الله البرقي. فمن هذا السلام نفهم أن السعد آبادي أستاذ للزراري ويروي عن البرقي، ويشهد عليه أي على الصغار السيد ملاحظة الأسامي. يعني إذا تلاحظ الأسامي تجد أن الزراري يروي عن منه السعد آبادي، والسعد آبادي يروي عن البرقي. واضح إن شاء الله. المهم هذا تمام الكلام وين؟ في ذكر العدة الثانية. نتكلم عن العدة الثالثة، عن سهل بن زياد الآدمي، لكن هي عدة في البداية. قال: وكل ما ذكرته في كتاب المشاهدين. واضح ولا؟ هذا من اللي يقول وكل ما ذكرته؟ الكليني. لكن ينقل عنا الخلاصة المفروض، يعني عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد فهم. ولاحظ عموم كل ما ذكرته، يعني من الجن عدة هؤلاء فيهم في كل المواد فهم. واحد علي بن محمد بن علان، هذا واحد، ومحمد بن أبي عبد الله، هاي اثنين، ومحمد بن الحسن، هاي ثلاثة، ومحمد بن عقيل الكليني، هاي خمسة، أربعة. إذن عدة سهل بن زياد كم شخصية؟ أربعة. عدة البرق كم شخص فيها؟ 4. عدة الأشعار الأمي كم شخص فيها؟ 5. هذا ما تبين من أسامي الرواة المذكورين بعنوان العدة، لكن عنوان العدة المذكورة في أول سنة. هو نفس الشيخ السبحاني أشار إشارة خاطفة أول عبارة. لاحظ بداية الفائدة الثانية، لاحظ الفائدة الثانية، توجد في كثير من طرق الكافي لا سيما في أوائلها، في أوائل طرق الكافي، يعني شيء في الأوائل موجودة وفي غير الأوائل موجودة، لكن بالخصوص في الأوائل. على كل حال هذا ما تبين من أسامي الرواة المذكورين بعنوان العدة، ولكنه لم يتبين كثير منهم. مثل الآن يذكر العدة، وهذه كلها عدة مو ماذا، مو في الوفاء، مو في البداية. مثل حن البزنطي، البزنطي من أصحاب الإمام الرضا سلام الله عليه، والكليني أيام الإمام العسكري، يعني لابد ماذا في بين واسطة واسطتين، واضح ولا؟ فما تصير عدة مباشرة. أولا عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن علي ناصر يعني البزنطي، ثانيا عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى بن يزيد، ثالثا عدة من أصحابنا عن أبان بن عثمان عن زرارة، رابعا عدة من أصحابنا عن جعفر بن محمد آل بن فضال، خامسا عدة من أصحابنا عن سعد بن عبد الله. قلت لكم صاحب كتاب الكليني والكافي عقد بحثا موسعا ومستبحا حول عدة الكليني، يمكن تراجعونها يفيدكم في المقام. وقد استوفى المحدث المتتبع النوري في خاتمة مستدركه والعلامة الشلباسي في ثمان المقال البحث عن أكثر العدد المذكورة في الكافي مع ذكر مواضيعها، المفروض يقول مواضيعها فليراجع، فليراجع احنا واضح. الآن بعض نسخ الكافي المطبوعة عن النسخة اللي عندي، لكن في البداية فقط عدة الكليني عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي. عموما المعروف أن الرواية ما تسقط عن الإرسال بالعدة، إما لعدم الحاجة إلى معرفة الأشخاص كما عليه ماذا دعوة الشيخ سبحان شنو عن الإسناد، فهي ليست مرسلة، الرواية لا تكون مرسلة، لا تسقط على الإسناد أحسن وليس الإرسال. عموما لكن الشيخ حسن بن زين الدين صاحب المنتقى، منتقى الجمعة، ادعى له صاحب المعالم، ادعى في كتابه بعض الحكايات يعني ذكر كلام النجاشي والعلامة عن العدد عبد السلام أن محمد بن يحيى العطار أحد العدة مطلقا، يعني سواء كانت عدة الكليني عن الأشعر القمي أو عن البرقي أو عن سهل بن زيان، وظاهر الكلام عن كل عدة، واضح ولا؟ مطلقان يعني كل العدد، يشمل العدد العشرين، لكن من الواضح انه ما يصير بعد دعوة العطار يعني في العدد اللي في البداية، واضح؟ واصلا في العدد اللي في البداية احنا ذكرناها لكم، اذا تراجعون موجود العطار فقط في عدة الاشعار القمة، لا موجود لا في عدة البرقي ولا في عدة سند بن زياد العدني، واضح؟ واستنتج منه استنتج صاحب المعاني ان الطريق صحيح من جهة العدة مطلقان، يعني مطلق العدة سواء كانت عن الاشعار القمي او البرقي او سهل بن زياد، لان الرجل منه العطار محمد بن يحيى العطار كان شيخ اصحابه في زمانه وكان ثقل عينا كثير الحديث، هذا من المسلم، واضح. شنو عندكم شيخ تفضل؟ هذا انه يذكر الاداء فيها، يعني اداء هذا يبقى احتمال، يعني كلامك في عالم الثبوت، عالم الامكان، من كلامه في عالم الاثبات، وان لك ان تثبت ان العطار منهم فدونه خرط القتال، واضح؟ وسنتكلم ندافع يدافع إن شاء الله الشيخ السبحاني عن صاحب المعالم ثم يرد عليه. والله شنو فهم خوب الأصل خلاف هذا تدعى التصحيح سهلة الكل كلمة تدعى التصحيح. عموما الفارق الآن في هذا النام أن العدة عن ابن عيسى ذكر فيها فيهم ما تدل على الحق فيهم يعني يمكن أن يعني منهم ومنهم غيرهم بقى. لكن بالنسبة إلى عدة الكليني عن البرقي أو عن سيد النبي قال فهم واضح ولا فهذا تدل على الحق لكن قد واحد يدعي أن فيها تصحيح فيهم واضح ولا هذا البحث إن شاء الله نتكلم عنه. زين الآن ننقل كلام منه ننقل كلام صاحب منطقة الجمان. إذن هو يدعي أن العطار موجود في العدد العدد الثلاث. طبعا الملاحظة عليه أنه النجاشي والعلامة الخلاصة نقل عدد الكليني الثلاث. طبعا الخلاصة نقلهم ثلاثتهم. النجاشي ذكر العدة عن الأشعر الأمة ولم يذكر محمد بن يحيى العطار سوان في عدة البرقي وفي عدة سهل بن زياد ولو كان لبا. قد تقول فيهم يعني تصحيح وتأتي بنص آخر تقول ربما صاحب منطقة الجمان حصل على نسخة من ضمن العدد العطار فدعا هذه الدعوة وليس ببعيد باعتبار أنه علامة محقق وكتب أبو الشهيد الثاني أبو كتب الأعلام كانت عنده. هذا الاحتمال الناقشة. خلنا الآن نقرأ كلام العطار كلام صاحب المنطقة اللي هو شيخ حسن قال ويستفاد من كلام من الذي قال شيخ حسن بن زين الدين صاحب منطقة الجمعة مو صاحب المنتقي المنتقى كله يحطوا النقطتين. ويستفاد من كلامه أي من كلام أبي جعفر الكليني رحمه الله في الكافي أن محمد بن يحيى أحد العدة مطلقا. طبعا هذا الاحتمال أنه عثر وما عثر هذا كلام إمكاني. المشكلة أن صاحب المعالم استدل على دعواه واستدلالة لا ينهض بالدلالة. كيف التستو إلى وجه استدلالة؟ احنا ذكرنا في بداية البحث الرواية الأولى والثانية وأمس قرأناها. الشيخ الكليني في بداية الكافي ذكر عدة من أصحابنا. أول رواية فيها العدة صرح بأسماء العدة عن أحمد بن محمد بن عيسى. واضح متفقين. ثم بعد ذلك جاءت عدة عن البرقي ذكر عدة من أصحابنا وما ذكر منهم أو هم ما ذكر فيهم ما ذكر. فلو كانت عدة البرقي مغايرة لعدة ابن عيسى ولو كانت عدة سهل بن زياد مغايرة لعدة الأشعر الحمي لازم على الشيخ الكليني أن يبين العدة وحيث لم يبين. إذا مقصود الكليني من العدة واحد. فإذا عدة الكليني عن ابن عيسى هي نفس عدة الكليني عن البرقي هي نفس عدة الكليني عن الآدمي. لاحظ ما هو الدليل؟ استظهار يا أخي استظهر صاحب المنطقة هكذا يقول لماذا الكليني في البداية صرح بالأسماء؟ لأن أصلا ما سبق ذكر ما قدر كلام عن العدة فكان لزاما عليه أن يصرح بالأسماء فلذلك صرح بهم في الحديث الأول. لما جاء الحديث الثاني الحديث الأول العدة عن من؟ عن الأشعر الأمة. لما جاء الحديث الثاني العدة عن البرقي ما ذكر الأسماء مما يعني أن هذه العدة هي نفس عدة البرقي هي نفس عدة الأشعر الأمة. ولما جاء الموطن الثالث العدة عن سهل بن زياد بعد ما ذكر الأسامي واضح مما يعني ان هذا العده الثالثة نشر عدة الكليم الاولى عن الاشعار القبطي. واضح. خب هذا الاستظهار لا يمكن المساعدة عليه بعدما تبين ان نفس الكليم صرح وان العلامة الحلي بالخلاصة نقل هذه التصريحات وتبين ان العدة الثلاث مختلفة. فبعد تصريح نفس المصنف ان العدد مختلفة كيف نكتفي بهذا الاستظهار؟ اذا نفس الكليني صرح وكل ما اذكره عن فلان وكل ما اذكره عن فلان ونجد المغايرة بينهما كيف نستظهر هذا الاستظهار؟ هذا الكلام غريب واقعا. قال منه صاحب المنطقة ويستفاد من كلامه يعني يستظهر من كلام أبي جعفر الكليني رحمه الله في الكافي أن محمد بن يحيى يعني العطار أحد العدة مطلقا يعني سواء كانت عن الأشعري أو الباقي أو العدد وهو كافي في المطلوب. بعد العطار كافي في المطلوب. ما هو المطلوب؟ صحة السند كافي. وقد اتفق هذا البيان يعني اتفق هذا البيان يعني ظهر هذا البيان بيان منه ان العطار احد العدة في اول حديث ذكره يعني الكليني في الكتاب. الحاشية يقول المراد منه اول حديث من كتاب العطر والجهل بهذا الاسناد عدة من اصحابنا منهم محمد بن يحيى عن احمد بن محمد والحولاء ذكرنا هذا اول واحد. هذا المراد السند اللي اشار الى هنا ذاك مطلق. المهم مستفيدين يعني هذا اول تصريح له وظاهره يعني وظاهر الشيخ الكليني انه الكليني احال الباقي يعني احال باقي العدد عليه على هذا السند الان اللي ذكر في العدة اول واحد هذا اللي مذكور في الحاشية. مستفيدين ومقتضى ذلك يعني ومقتضى الإحالة عليه عدم الفرق بين كم رواية العدة عن أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن محمد بن خالد. العدة واحدة ما يوجد فارق. وإن كان البيان قد تقول إذا العدة واحدة لماذا لم يبين البيان فقط بعدة ابن عيسى ما وقع البيان بعدة الورقي؟ يقول يا أخي ما دام بينها هنا أحال عليها لم يذكرها وإنما كان البيان وإن كان البيان إنما وقع في محل الرواية عن ابن عيسى فإنه روى عن العدة عن ابن خالد يعني فإنه يعني الكليني روى عن العدة عن ابن خالد يعني البصري بعد البيان يعني بعد بيان عدة الكليني عن ابن عيسى بجملة يسيرة من الأخبار مقدار بسيط. هذا السند مش الحاشية رقم 2 عدة من أصحابنا أحمد بن محمد بن خالد. فما دام فاصلة يسيرة معناه أنه في عدة عن البرقي أحال على عدته عن ابن عيسى. ويبعد أن لا يكون محمد بن يحيى في العدة عن ابن خالد ولا يتعرض مع ذلك يعني مع عدم كون العطار في العدة عن ابن خالد ولا يتعرض بعد ذلك للبيان في أول روايته رواية الكليني عنه عن ابن خالد. تستين لولا يعني يقول من البعيد الشيخ محمد بن يحيى العطار ما موجود في العدة عن البرقي هو أول عدة يتطرق فيها إلى البرقي ما يذكر الأسماء الواردين في العدة. واضح كما بين يعني الشيخ الكليني في أول روايته عن ابن عيسى يعني كما بين العطار كما بين أن العطار من جملة العدة في أول روايته يعني أول ما ذكر الرواية عن ابن عيسى أول ما ذكر العدة عن ابن عيسى. عبارة واضحة ولا يلاحظ عليه أدخل في عالم الإمكان صحيح هذا والاستظهار التام لولا تصرح نفس الشيء إذا نفس الكلين يصرح للخلاف. يلاحظ عليه انه بعد تصريح الكليني على ما نقل عنه العلامة بأسماء العدة عن احمد بن محمد بن خالد اذ لم يذكر فيه محمد بن يحيى لا سبيل لهذا الاحتمال الاحتمال ان العدة واحدة واحد عليها. ولذا ذكر الكلام لان الكلام المذبور كلام صاحب المنطقة أشبه شيء بالاجتهاد في مقابلة النار. كيف تجتهد؟ هو نفس النار، نفس الكليني نص على العزة فترة تجتهد في مقابل النار، الاجتهاد في ضمن النار لا في مقابل النار. واضح. لكن يا أخي هذا صاحب المنتقل العظيم أنت مو تقدر تناقش كيف ما كان. توجد نسخة للكافرين يصرح فيها عن عدته للكليني، يصرح فيها الكليني عن عدته للبرقي، وضمن العدة يذكر محمد بن يحيى العطار. شو يقول بعد؟ واضح. في نفس هذه العدة يذكر أن العطار من جملتها. الشيخ السبحاني، الشيخ السبحاني يناقش بمناقشتين، يقول لك يا أخي كون العطار وارث هذه العزة مو معناته أن العطار يرث فيكم العزة، لا، بخصوص العزة المذكورة في هذا السند. هذا موجود الشيخ الطوسي حين يقول ما رواه جماعة عن أهل المفضل، ما رواه جماعة عن كذا. أحيانا في خصوص سند مخصوص يقول جماعة في خصوص هذا السند فلان وفلان، مو معناته مجرد تأجيل لفظ جماعة فلان وفلان يكونون منهم من 60 لولا. هنا الكلام هو الكلام. البرقي سند الشيء، سند الكليني عن البرقي في خصوص هذه الرواية بالخصوص المراد من العدة فلان وفلان وفلان، لأنه ماذا؟ لأن الكليني ما صرح، قال كل ما أرويه عدة عن أصحابنا عن البرق فيهم العطار، ما قال هالشيء. لم يقل الكليني كل عدة أرويها عن البرق فيها العطار، ما قال عدة من أصحابنا في هذا السند فيهم العطار. مو معناته كل عدة عن البرق فيها العطار. الستين ان شاء الله احنا عممنا العدة لان نفس الكلين كلامه في تعميم، كل ما اروي عن النعيسى فيهم كذا، كل ما اروي عن الادم والبرق فهم كذا. لكن اذا في اثناء سنان يقول عدة من اصحابها عن فلان وفيهم فلان وفلان وفلان في العدة، يعني في خصوص هذا السند لا في كل سند. واضح ان شاء الله. المناقشة الثانية يا اخي، المناقشة الثانية هذه النسخة أصلا نسخة كما يقول المحقق التستري مخلوطة، خلطت الحاشية بالمن، أصلا هذا كتاب شرح نسافي، وهذه النسخة مخلوطة، خلط الباء المتن بالشرح، هذا كلام الشارع منهم فلان فلان ومنهم محمد بن يحيى العطار. ولذلك إذا نرجع إلى نسخ الكافي الموجودة والمنتشرة ما فيهم هذا العدة، مما يعني أن خصوص هذه النسخة هي نسخة خلط فيها شرح الشارح بمثل الكليني، فالبيان العدة وأسماء العدة ليس للكليني وإنما للشارح. واضح إن شاء الله. نقرأ. إن قيل يمكن استظهار ما ذكره صاحب المنتقى، يعني أن العفار في جميع العدة موجود، مما حكاه المحدث النوري عند نقل كلام العلامة في العدة عن البرقي بأنه يوجد، هذا الكلام منه حكاه المحدث النوري العلامة، يقول لأنه يوجد في بعض نسخ الكافي في الباب التاسع من كتاب العشق هذا الاثنان عدة من أصحابنا علي بن إبراهيم ومحمد بن جعفر إلينا العدة ومحمد بن يحيى، شاهدنا محمد بن يحيى ضمنهم، وعلي بن محمد بن عبد الله القمي وأحمد بن عبد الله وعلي بن الحسين جميعا عن أحمد بن محمد بن خالد عن البرقي عن عثمان بن عيسى، فإذن هذا السند عن ماذا؟ عن ابن خالد. لكن انتبه في خصوص السند يا أخي، ما قال الكليني وكل عدة أرويها عنه، وفي خصوص هذا السند في خصوص الرواية اللي يرويها ابن خالد عن عثمان بن عيسى. قلنا أولا إن ورود هؤلاء في طريق هذه الرواية، هذه الأسماء اللي ذكرهم ضمنهم العطار، لا يدل على أن المراد من العدة عن البرقي في جميع الموارد، كل الروايات كل العدد هم المذكورون هنا، بل يدل على أن الوارد في خصوص طريق هذه الرواية غير الذين اشتهروا بعنوان العدة عن البرقي فيما حكاه العلامة، يعني المراد هؤلاء بالخصوص دون المشهورين في عدة الكليني عن البرقي. وبعبارة أخرى إن السبب لذكر أسامي أفراد العدة في هذا الطريق هو التنبيه على أن المراد من العدة هنا في خصوص هذا السند غير المراد من العدة في الروايات الأخرى عن البرقي. وإلا لذكر ثانيا ما أفاده المحقق التفسري وأجاد في إفادته بأن المنقول لا ينبغي أن يعتمد على هذا المنقول هنا، لأنه هذا المنقول نقل عن نسخة مختلطة الحراشي بالمال، والصحيح ما نقله الحر العامل في الوسائل وموجود في أكثر نسخ الكافي، وهو عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد، ما في حاشية واضح يعني ما موجود أسامي. هذا والذي يظهر الخاطئ عليه السلام، وصلى الله على محمد وآله.